بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة بشرح الشيخ الفوزان أي للبربهاري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى قال: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمه الله ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما، والمراء فيه كفر. هذه الفقرة أو هذه العبارة من كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى يتعرض من خلالها لمسألة من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وهي مسألة الاعتقاد في كلام الله عز وجل. عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى وفي القرآن على الخصوص. وهو رحمه الله تعالى شرع هنا وقال: والقرآن كلام الله، ولم يتكلم لعله ويقول: وكلام الله صفة من صفاته والقرآن من كلام الله ونحو ذلك، لأن الكلام عن القرآن من أنه كلام الله تعالى يتضمن ذلك. فإن قررنا أن القرآن غير مخلوق فكلام الله كذلك غير مخلوق. وهذه مسألة من المسائل التي صارت تفصل بين من هو على عقيدة أهل السنة والجماعة وبين من يعتقد بكلام أهل البدع. هذه مسألة من المسائل التي تفصل بين أهل السنة والجماعة وغيرهم، والمسائل كثيرة. فمثلا على سبيل المثال، فالاعتقاد في الصحابة يميز بين أهل السنة والشيعة الروافض ونحوهم ومن يطعن على الصحابة. مثلا مسألة الإيمان أو الكلام في الإيمان والكفر والوعد والوعيد تكون فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج والمعتزلة ونحو ذلك. وهذه المسألة أيضا فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع وفي مقدمتهم الجهمية ومن سار على نهجهم بعد ذلك في مخالفة أهل السنة والجماعة في هذه الصفة وفي هذا الاعتقاد. ولذا فإن الكلام في ذلك صار مسألة عقائدية تميز هذا من أهل السنة هذا من أهل البدعة. فالذي لا يقول كلام الله غير مخلوق ولا يتكلم بكلام بعيد عن ما يأتي إن شاء الله من كلام أهل السنة فهذا من أهل السنة. وأما إن خالف على أي درجة من درجات المخالفة فهذا يعد أو يعتبر مخالف لمنهج أهل السنة، وهو داخل في أهل البدع، بل وربما يصل في أهل الكفر والعياذ بالله، يصل أمره إلى الكفر والعياذ بالله في هذه المسألة كما يأتي إن شاء الله تعالى. وقبل أيضا أن نبدأ بالكلام من كلام الشيخ الفوزان وشرحه الذي نتكلم فيه عن المسألة من جهة منهجية، فإننا في الحقيقة فإنني أريد أن أسوق إليكم حديثا فيه ما جعله الله عز وجل لأهل السنة والجماعة ولأهل العقيدة السليمة من هذا الفضل الذي هو ناشئ عن اعتقادهم بأن الله عز وجل من صفاته الكلام وأنه سبحانه وتعالى يكلم عباده المؤمنين، وأنهم ذكروا من ذلك أنواعا لكلام الله عز وجل إلى عباده. ومن أنواع كلام الله إلى عباده كلام الله عز وجل إلى عباده المؤمنين إذا دخلوا الجنة. هذا يعني نفتتح به الكلام كمدخل إيماني سلوكي للكلام عن هذه القضية المنهجية. فكما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير بيديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. قالوا: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول الله عز وجل: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا دليل من الأدلة على كلام الله عز وجل، وأنه يكلم المؤمنين ويكلم أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. فأي إله هذا وأي رب هذا الذي يعبدونه هؤلاء وينسبون إليه أنه غير موصوف به الكلام والعياذ بالله؟ أي إله هذا؟ وأي أدلة يتعاملون معها؟ أو كيف يتعاملون مع مثل هذه الأدلة؟ كيف يتعاملون معها؟ بمعنى كيف يتعاملون مع الأدلة التي تخبر أن الله يكلمهم؟ فأي طريقة للتعبد يتعبدون؟ ولذلك ما أضل في الحقيقة أهل البدعة الذين حرفوا في صفات الله سبحانه وتعالى، ومنها هذه الصفة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال: قوله: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا، من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وسمعه منه جبريل، ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة لم يخالف فيها أحد من أهل السائرين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما خالف فيها أهل الضلال من الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان، وأفراخ الجهمية من المعتزلة والزيدية والشيعة. كل هؤلاء أخذوا عن الجهمية هذه المسألة، يعني نفوا عن الله عز وجل صفة الكلام، وظنوا أن هذا من باب التنزيه، أن هذا من باب التنزيه، أنهم ينزهون الله تعالى. قال: وكذلك الإباضية، كلهم يسيرون على هذا المنهج المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. الإباضية هذه فرقة من فرق الخوارج. قال: فيرون أن القرآن مخلوق، لأن الله عندهم لا يوصف بأنه يتكلم، كما أنه لا يوصف بالسمع والبصر والعلم والإرادة وغير ذلك عندهم، ولا يوصف بأن له وجها وأن له يدين إلى غير ذلك. وقصدهم من هذا إفساد العقيدة، وإن كانوا يتظاهرون أن قصدهم تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، وهذا زعم باطل. يعني هؤلاء زعموا والشيطان وسوس لهم أنهم يريدون تنزيه الله تعالى، فقالوا: لو أثبتنا الكلام سنجعل الله يشبه المخلوق، لأن المخلوق يتكلم، ولذلك لا نثبت ذلك، نعوذ بالله من هذا الضلال. وهذا تنزيه لله أم هذا تشبيه لله؟ تشبيه. فهذا التشبيه أدى بهم إلى التعطيل، هذا التشبيه أدى بهم إلى التعطيل. لو أنهم نزهوا الله لماذا فعلوا؟ لقالوا: يتكلم، لكن ليس ككلام المخلوق. نعم. قال كما أنه لا يوصف بالسمع والبصر والعلم والإرادة وغير ذلك عندهم، ولا يوصف بأن له وجها وأن له يدين إلى غير ذلك. وقصدهم من هذا إفساد العقيدة، وإن كانوا يتظاهرون أن قصدهم تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، وهذا زعم باطل. فإن صفات الرب سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين. الرب جل وعلا له أسماء وصفات تليق به وبعظمته، وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم وببشريتهم، فلا تشابه بين النوعين من جهة الحقيقة والكيفية، وإن كانت تشترك في المعنى واللفظ. وهذه المسألة من العجيب أن الخلق هم أنفسهم فيهم ذلك، يعني إذا لم تكن بين إلا بين الخالق والمخلوق فكفى، الخالق لا يشبه المخلوق والمخلوق لا يشبه الخالق، بل المخلوقين أنفسهم فيهم ذلك، يعني فيهم من اسمه يشبه الآخر لكن الصفة تختلف. وإلا رجل الفيل كرجل النملة مثلا، هذه اسمها رجل وهذه اسمها رجل مثلا، يد الفيل كيد النملة مثلا، جسم الفيل كجسم النملة، فهذا اسم جسم، هذا اسم، هذه اسمها رجل ونحو ذلك. ومع ذلك فهؤلاء يثبتون هذا الفرق في المخلوقات وينفون عن الله عز وجل أن يكون غير مشابه للمخلوقات. يقول وإن كانت تشترك في المعنى واللفظ، وهذا ما يسمى بالمتواطئ، لكنها لا تشترك في الحقيقة والكيفية. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، ودليلهم على ذلك من كتاب الله، قال تعالى وإن أحد من المشركين استدارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا كلام العرب الذي يفهمه أي عربي. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما كانت قلوبهم نقية وهم عرب ما وجد فيهم ذلك، ما قال منهم أحد للنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كيف ونحو ذلك، لأنهم فهموا أن الله ليس كمثله شيء، وأثبتوا له كل ما جاء من صفات على ما يليق به سبحانه وتعالى. فلما يسمعون حتى يسمع كلام الله يفهمون هذا السمع كيف يكون، وأن الله يتكلم كيف يكون، يعني هذا السمع من المخلوق لكلام الله كيف سيكون، وأن هذا السمع نتيجة لنقل معين لكلام الله الأصلي ونحو ذلك. نعم. قال أضاف الكلام إلى نفسه سبحانه، وقال في المنافقين يريدون أن يبدلوا كلام الله، أضافه إلى نفسه. والأدلة من السنة ومن إجماع الأمة كثيرة على هذه المسألة، فهي مسألة يقينية بلا شك. الحقيقة من أكثر من ساق الأدلة في هذه المسائل الحافظ حكمي رحمه الله تعالى، الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في كتاب معارج القبول. ولذلك يرجع الإخوة إلى مثل ذلك، ستجد أدلة كثيرة جدا ساقها من القرآن ومن السنة ومن كلام الصحابة ومن كلام السلف رضي الله عنه، ثم عقب ذلك كله بكلام أهل السنة والجماعة من السلف الصالح في أهل هذه البدعة. نعم. قال فيها مسألة يقينية بلا شك، ولا يؤثر فيها اختلاف أهل الضلال بأن القرآن كلام الله، هو فرد من أفراد كلامه سبحانه، الله يتكلم ولا يزال يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء، موصوف بالكلام، وهذا القرآن من أفراد كلام الله تعالى. هذا القرآن من أفراد كلام الله، يعني ماذا؟ الله يتكلم بكلام كثير، بل سبحانه وتعالى أمره ونهي كله كلام سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأمره كلام ونهيه كلام سبحانه وتعالى. ومن أفراد كلامه القرآن، تكلم به سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات، وسجل بعد ذلك عندنا في هذا الكتاب الذي هو المصحف، سجل بعد ذلك وسجله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب، لما تكلم الله به وأوحى به إلى جبريل، وجبريل جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الكلام في وقت من الأوقات، والله يتكلم ولا يزال يتكلم، وكلام الله لا ينفد، وكلام الله لا ينفد، كما ذكر الله سبحانه وتعالى الدليل على ذلك في كتابه. نعم، قال: وهو فرد من أفراد كلامه سبحانه، الله يتكلم ولا يزال يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء، موصوف بالكلام. وهذا القرآن من أفراد كلام الله، تكلم بالتوراة وبالإنجيل وبالزبور، يتكلم بالأمر والنهي، يقول للشيء كن فيكون. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأثبت لنفسه القول، قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى، وكلام موسى، وكلم موسى بكلام سمعه موسى عليه السلام. وهنا في قوله سمعه موسى تعريض بالذين قالوا أنه لا يتكلم سبحانه وتعالى بصوت يسمع، كالأشاعرة الذين قالوا أن الكلام أي كلام الله تعالى إنما هو المعنى القائم بالذات، كلام طبعا متكلم فلاسفة أخذوه المعنى القائم بالذات، نسأل الله العفو والعافية وعليه، فلا يتضمن ذلك أنه يتكلم بصوت ولا بلفظ ولا بنداء ونحو ذلك، فتكون كل العبارات الواردة في مثل ذلك لا معنى لها عنده. وإذ نادى ربك موسى، فلتكون كلمة نداء دي ليس لها أي فرق بين كلمة وإذ كلم ربك موسى، كلم هي نداء، وفي الآخر كل كلم عندهم بلا لفظ وبلا صوت ونحو ذلك، نعوذ بالله من ذلك. قال: وكلم موسى بكلام سمعه موسى حينما أرسله إلى فرعون. فالله جل وعلا موصوف بالكلام، ومن كلامه القرآن الكريم. ولذلك تجد أهل البدعة يهربون من أي دليل يثبت ذلك، كان الجهل من الجهمية يحاولون بكل ما استطاعوا ولو بالتضليل، فبعضهم كان يلوي ضبط الآية من قول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، فكان يقرأها وكلم الله موسى تكليما، وهذا أصلا غير منضبط حتى في لغة العرب، غير منضبط في لغة العرب، فلا يليق ابتداء أن ينسب لموسى أنه كان يكلم الله عز وجل ويكثر عليه في أهمية الكلام، لأن تكليما هذه دليل على ماذا؟ على تكرار الكلام وعلى مصدرية المعنى، يعني أنه تكلم به تأكيدا ونحو ذلك، هذا لا يليق ابتداء مع الله تعالى، فضلا عن أنه لم ينطق به لا نبي ولا رسول ولا صحابي أبدا، وإنما الضبط الذي جاء به: وكلم الله موسى تكليما. ولذلك هؤلاء كانوا يهربون من ذلك حتى ولو بالخطأ المخالف للغة العربية. ولذلك قال أحد السلف لأحدهم لما قال ذلك، فقال له: يا ابن اللخناء، اللخناء يعني اللي مش ما بتعرفش عربي ولا يعني تتكلم بلسان العرب، فإن كنت يعني لست عربيا نعلمك العربي، أين أو ماذا تفعل بقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هتيجي ازاي بقى دي، هتقلبها ازاي دي، مش هتعرف تقلبها. ولذلك انظر إلى هؤلاء وضلالهم والعياذ بالله، كان الجهم والعياذ بالله مما ذكر عنه أنه كان، وكان مما ينفي صفة العلو طبعا، فكان إذا سجد يقول: سبحان ربي الأسفل والعياذ بالله، لأنه من كتر الإجرام والعناد نسب هذه صفة، أليست السفل هذه أليست صفة، لكنها طبعا صفة منفية عن الله تعالى، لكن هو من كتر العناد مش عايز يثبت صفة العلو والعياذ بالله. قال: وأما قول أهل الضلال إن إضافته إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه مثل ناقة الله وبيت الله، فنقول: هذا من الافتراء والتلبيس، فالمضاف إلى الله قسمان. إن بعضهم يقول حتى يسمع كلام الله، يقول: نعم نعم، لكن هذه نسبة ملكية ونحو ذلك، وليست نسبة إضافة ذاتية له سبحانه وتعالى، فنعوذ بالله من هذا الضلال. طب ولما تبقاش نسبة ذات؟ لماذا؟ فقالوا ان دين اضافة ملكية زي ناقة الله وبيت الله ونحو ذلك وينضاف اليها التشريف. طب وليه ما حملتاش على التانية؟ ولذلك قال الشيخ هنا حفظه الله تعالى قال فالمضاف الى الله قسمان، احدهما اضافة معان، الاخر اضافة اعيان. اضافة معاني اللي بيعبر عنها احيانا بعض العلماء باضافة ذات او اضافة صفة، ان الله تعالى ينسب لنفسه اشياء منها ما يضاف اليه ذاتا وصفة ومنها ما يضاف اليه تشريفا وملكا سبحانه وتعالى. فالتشريف مثلا ناقة الله، بيت الله ونحو ذلك، فهذا اضافة تشريف. الملكية امة الله وملك الله وملك الله ونحو ذلك، هذا كله اضافة ملكية. وروح منه هذه اضافة ملكية، وكذلك اذا كانت في حق المسيح تكون اضافة تشريف. اما اذا كانت لا تقبل ان تكون للمخلوق فهي لابد ان تكون اضافة صفة له سبحانه وتعالى، اذا كانت لا تقبل ان تكون للمخلوق. فاذا قال حتى يسمع كلام الله، طب هل دي تقبل تكون اضافة لمخلوق؟ فالمصيبة ده لو قال مضافة المخلوق تبقى مصيبة. ولذلك الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى ذكر في معارج القبول كلام رائع جدا، جملة هذا الكلام أنا سأقرأه عليكم من وإن كنت أنا كنت يعني عديته في آخر الكلام. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى وقد انعقد إجماع سلف الأمة على تكفير من قال بخلق القرآن، وذلك لأنه لا يخلو قوله من إحدى ثلاث، لا ده أنا كتبها عندي مش موجود عنده. قال وقد انعقد إجماع سلف الأمة على تكفير من قال بخلق القرآن، وذلك لأنه لا يخلو قوله من إحدى ثلاث. اللي هيقول بأن القرآن مخلوق، أو بمعنى في الحقيقة يعني اللي هيقول إن القرآن اللي مش هيقول القرآن غير مخلوق، إن لم يكن من الثلاثة دول مباشرة وصراحة هيمس منها شيء، يمسه منها شيء، لأن الذي لا يثبت أن كلام الله عز وجل غير مخلوق واحد من ثلاث، واحد من ثلاث، أنا هقولها بعبارة موجزة وبعدين نقرأ كلام الشيخ. واحد من ثلاث اللي يقول إن كلام ربنا سبحانه وتعالى مخلوق، واحد من ثلاث، يا إما مخلوق في ذاته سبحانه وتعالى، يا إما مخلوق مضاف إليه، يا مخلوق بعيد عنه مفصول عنه، مش كده برضو؟ مفيش حاجة تالتة غير كده، مفيش حاجة تانية غير التلاتة دول. قال الشيخ حافظ حكمي قال لا يخلو قوله من إحدى ثلاث: واحد أنه خالقه في ذاته، اثنين أو في غيره، ثلاثة أو منفصلا مستقلا عنه. ما فيش حاجة ثالثة، ما فيش احتمال ثالث إن اللي يقول كلام ربنا سبحانه وتعالى مخلوق هو حاجة من الثلاثة دول، يا إما خلقه في ذاته هو سبحانه وتعالى، يا إما خلقه في غيره، يا إما الكلام ده لوحده كده لا في ذاته ولا في غيره، إنما إيه حاجة كده لوحدها منفصلة عن الله تعالى. قال وكل الثلاث كفر صريح، وكل الثلاث كفر صريح. قال أما أن يقول أنه خلقه في ذاته، ليه هو كفر صريح يعني؟ فإن قال أنه خلقه في ذاته، ها قبل ما أقرأ كده، ها أتى يستلزم أن الله سبحانه وتعالى فيه مخلوق، فيه مخلوق سبحانه وتعالى، وأن الخالق وأن المخلوق يعني يخالط صفاته سبحانه وتعالى، وحاشا. قال إن قال أنه خلقه في ذاته فقد جعل ذاته محلا للمخلوقات. اثنين وإن قال أنه خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغير، مش كده؟ ربنا خلق القرآن في غيره، أو خلق آسف الكلام في غيره، خلق كلامه في غيره، يبقى مين اللي بيتكلم بقى؟ غيره. يبقى ما تقوليش بقى كلام الله ده كلام مين؟ كلام الغير. نعم. قال فهو كلام ذلك الغير، فيكون القرآن على هذا كلام كل تال له. وهذا قول الوليد بن المغيرة فيما حكى الله عنه حيث قال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. فالشيخ بيقول ده كلام زيه بالضبط، لأن ده قال ده مش كلام ربنا، ده كلام من؟ كلام حد تاني. إن هذا إلا سحر يؤثر، ده كلام حد تاني. فنعوذ بالله. يبقى اللي بيقول إن كلام ربنا سبحانه وتعالى مخلوق في غيره، وده كلام بعض أهل البدع الذين قالوا أن القرآن مخلوق، قالوا خلقه في جبريل، خلقه في جبريل، وجبريل يأتي به فيجعله في محمد ونحو ذلك، فهذا ضلال والعياذ بالله. قال ثلاثة: وإن قال إنه خلقه منفصلا مستقلا، اللي يقول إنه خلقه منفصل مستقل، لا لا لا، وما خلقوش في ذاته وما خلقوش في غيره، خلقه منفصلا مستقلا. إيه رأيكم في الكلام ده؟ ده حاجة أصلا، ما لا حاجة أصلا لا تقبل إيش ابتداء، يعني لا تقبل عقلا. ولذلك قال الشيخ: فهذا جحود لوجوده سبحانه وتعالى مطلقا، ده جحود لوجود الله سبحانه وتعالى أو لوجود الكلام نفسه أو صفة الكلام. قال: إذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بذاته بدون متكلم. مش كده يعني؟ مين اللي بيتكلم؟ عايزين نعرف. هيقول لك منفصل عنه. طب مين المنفصل ده؟ ايه ايه المنفصل ده اللي بيتكلم؟ ايه مين دوت وازاي وفين؟ فنعوذ بالله من هذا الضلال. ولذلك قال الشيخ: فهذا كفر صريح، هذا كفر صريح. قال: فهذه الثلاث خروج مروق او خروج لزنديق منها ولا جواب له عنها. ثم قال: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ده كلام والعياذ بالله عامل زي كلام من؟ زي كلام اللي كان بيحج إبراهيم عليه السلام، خايف يعني، ما عندوش حجة. ولذلك في نهاية الأمر: فبهت الذي كفر. نعم. نرجع للعبارة تاني. قال: أحدها إضافة معان والآخر إضافة أعيان. قال: المعاني إضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، وهي إضافة حقيقية، فهي من صفاته كالكلام والسمع والبصر. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وكان الله سميعا بصيرا، يبقى السمع والبصر دول إضافة إيه؟ إضافة صفة لموصوف، إضافة صفة لموصوف. تنفع تبقى إضافة تشريف؟ لما نيجي نجرب نقول تنفع الصفة دي تبقى مستقلة في مخلوق؟ لو تنفع مستقلة في مخلوق يبقى دي في إضافة إيش؟ تشريف. زي مثلا ناقة الله، بيت الله، تنفع؟ ينفع البيت ده ينضاف للمخلوق؟ ينفع. يبقى دي مش إيه؟ مش إضافة صفة لله سبحانه وتعالى. قال: وإضافة الأعيان كالناقة والبيت، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه، وهي إضافة تشريف، فهم خلطوا بين الأمرين ولم يفرقوا بين هذا وهذا. ولذلك نص أهل السنة والجماعة على هذه المسألة في كتب العقائد ليردوا على أهل الضلال. وإذا كان الله ليس له كلام كما يزعمون، فكيف يأمر وينهى؟ وهذا معناه أنها تتعطل الأحكام الشرعية وينهدم أصل الأصول وهو القرآن. فإذا انهدم هذا الأصل انهدم الإسلام. ما خلاص القرآن لو انهدم في نفوس الناس ما فيش دين خلاص، لأن الدين هو القرآن. قال: ولكن هم يلوذون بالتنزيه، وليس هذا هو التنزيه بل هذا تعطيل. وهناك فرق بين التعطيل وبين التنزيه. التنزيه هو الذي ذكره الله بقوله: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: هل تعلم له سمية، يعني شبيه. قال: هذا هو التنزيه الذي ذكره الله، وهو نفي أن يشبه المخلوق بالخالق أو يساوى المخلوق بالخالق، هذا الذي ينزه الله جل وعلا عنه. أما نفي الصفات فهذا تعطيل ناشئ عن التشبيه، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، وليس تنزيها. ففرق كبير بين التنزيه والتعطيل. قال: جاءت الأشعرية بشيء عجيب. هو الشيخنا بيجيب فرقة جديدة بقى من الذين انحرفوا في مسألة الكلام. الأشاعرة وإن كانوا هم أخف طبعا من الجهمية، لكنهم أيضا يعدون من انحرف في ذلك، ويعدون من أهل البدع في ذلك. قال: جاءت الأشاعرة بشيء عجيب أعجب من قول الجهمية، فقالوا كلام الله ينقسم إلى قسمين. والشيخ طبعا قوله عجيب أعجب من قول الجهمية، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنهم حاولوا الهروب من مسألة إيش؟ أن يقولوا كلام الله مخلوق، حاولوا الهروب منها فوقعوا في سقطة أخرى. نعم. قال فقالوا كلام الله ينقسم إلى قسمين، معاني وألفاظ. المعاني هي كلام الله، والله يوصف بأن له كلاما، وهو المعنى القديم القائم بنفسه، ده التعريف المشهور عند الأشاعرة. أما أن الله يتكلم بحرف وصوت فهذا منفي عندهم عن الله. يبقى القسم الثاني اللي هو يبقى الألفاظ. هم قالوا إن الكلام ينقسم إلى معاني وألفاظ، فهم كده كلامهم ده ينفي الألفاظ، إن كلام الله عبارة عن معاني، يقولون هو المعنى القائم بالذات أو بالنفس، خلاص كده. أنت بقى عد جيبها زي الفلاسفة ووديها زي ما هم بيعملوها علشان تركب معاك، زي ما ركب عند كتير من، لا نسأل الله العفو والعافية، عند كثير لا يزال إلى يومنا رؤوس يعني من أهل العلم على منهج الأشاعرة في الأزهر، ولا يزالون يتكلمون بمثل هذا الكلام، ويظنون أنهم في ذلك ينزهون الله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية. يقول أما أن الله يتكلم بحرف وبصوت فهذا منفي عندهم عن الله، ويقولون هو معنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى. وأما اللفظ فهو كلام المخلوق، انظر، وأما اللفظ فهو كلام المخلوق، أي هو من كلام جبريل أو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن عندهم معاني وألفاظ، المعاني من الله والألفاظ من جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. فجعلوا القرآن مكونا من شيئين، من مخلوق وغير مخلوق، فلهم صاروا مع أهل السنة وقالوا القرآن غير مخلوق، ولهم صاروا مع الجهمية وقالوا القرآن كله مخلوق، لكن كانوا مذبذبين، مثل مقالة النصارى في المسيح، إنه مكون من شيئين، من اللاهوت والناسوت، ويقولون اتحد اللاهوت والناسوت. هي دي الخلاصة، النصارى لأجل أن يهربوا من هذه العقيدة التي لا يقبلها العقل، كيف المخلوق يبقى إله ورب، وكيف الرب يبقى مخلوق، فقالوا لا، ده هو نصه كده ونصه كده. وبعدين مع الوقت قالوا ده هو النص ده عمل ايه، اتحد بالنص ده، فخلاص بقى هو كل ده عشان يصل الى شيء، ان المسيح هو الله وهو الرب، هو الله، هو الاله المعبود، وهو الرب الخالق والمالك والرازق وكل حاجة، لان العقول رفض في البداية انها تقبل ان المسيح هو الرب الخالق، وان كانت قبلت عندهم انه يكون اله معبود، لكن كانت ترفض ان يكون هو الخالق، ولذلك جاءوا بفكرة الإيش، اتحاد اللاهوت والناسوت والأقانيم الثلاثة ونحو ذلك. قال فالحاصل أن هذه مسألة عظيمة جدا، ولا يهولنك قول المخذلين الذين يدعون أنهم من أهل السنة ويقولون ما تحتمل هذه المسألة هذا الجدال، هذا ممكن تجده، ويعني الله المستعان، احنا دلوقتي احنا بنتكلم مش من باب السياسه، ما دي المصيبه، تلاقي بعض اخواننا الطيبين اول بس ما تقول كلمه على الاخوان، بس انتوا دلوقتي اشمعنا بتتكلموا عليهم، احنا طول عمرنا بنتكلم عليهم في المسائل اللي من دول، بس دلوقتي بقى خلاص ما تقولش عليهم حاجه خالص، حتى ولو كفروا بالله تعالى ما تقولش عليهم حاجه خالص. ليه؟ اصل بيتقتلوا يا عيني، اصل مظلومين. لا، احنا نحزن للظلم الواقع عليهم، وفي ذات الوقت نرد عليهم البدع التي يتكلمون بها. فمن هذه البدع مسألة كلام الله، فمعلوم عن الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه وغيره منهم من أكابرهم يتكلمون بكلام الأشاعرة، بكلام الأشاعرة، بل بعضهم لما وجد أن المسألة عمل لهم مشاكل فجعل يقول هذه مسألة لا تستحق الجدال، لا تستحق الجدال، ده هذه المسألة ظل أئمة من أئمة أهل السنة يبتلون بها سنوات، ومن أعظمهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذه مصيبة كبرى، أن تقول هذه مسألة لا تستحق الجدال، دي مصيبة. أي إله تعبد أنت إذا كنت هذا الإله ترضى بأن ينسب إليه هذا الباطل؟ نعم. لأجل ماذا؟ لأجل أنك تحل مشكلة بينك وبين مخلوق هيزعل منك شوي، خلاص ما فيش داعي نتكلم في الموضوع ده، نعوذ بالله. نعم. قال ويقولون ما تحتمل هذه المسألة هذا الجدال. والإمام أحمد مبالغ في كونه امتنع أن يقول بخلق القرآن وأن المسألة لا تحتمل كل هذا. هذا موجود في كتابات بعض من ينتسب إلى العلم، وبعضهم يقول ما حصل بين أحمد وخصومه خلاف سياسي. يا سلام، إن الإمام أحمد كان الخصومة بينه وبين المعتزلة والأمراء اللي كانوا يعني بيخدموا منهج المعتزلة كانت خصومة سياسية. طب الإمام أحمد كان عايز إيه؟ ده الإمام أحمد لو قال لهم العبارة دي كان هيظل الإمام أحمد هو الإيه؟ الجبل العالي الكبير جدا في العلم. ده الإمام أحمد بسبب هذه المسألة ابتلي ابتلاء من أشد ما يكون. والله أنا يعني كنت أتمنى، وإن شاء الله بإذن الله لعل بعد رمضان أو ممكن في رمضان نحاول إن شاء الله بإذن الله في أي دروس نحن نتكلم عن التراجم، عن تراجم العلماء وأمثال الإمام أحمد وابن تيمية رحمة الله عليهما. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ابتلي في هذه المحنة ابتلاء عظيما، ومنه أنه منع من الدروس. الإمام أحمد ظل 5 سنوات ممنوع من الخروج من بيته، 5 سنوات، 5 سنوات ممنوع يخرج من بيته، محدد إقامته داخل بيته 5 سنوات، ممنوع يتكلم بكلمة واحدة في العلم. حتى أنه كان بعض علماء الحديث وطلبة الحديث بالنسبة له وصاروا أعلاما بعد ذلك كانوا يأتون إلى الإمام أحمد متنكرين. منهم من يقول جئته في هيئة شحاذ، يقف يعني كده في الشارع اللي فيه الإمام أحمد أو المنطقة اللي فيه الإمام أحمد، يقعد يعمل نفسه شحات، وفي الآخر ينام على الرصيف أول ما العين تغفل بتاعة الحراسة يقوم يعمل إيه؟ الإمام أحمد يدخله البيت ويقول له الحديث ويكتبه ويطلع واخده بطريقة سرية جدا عشان ينقله بعد ذلك في مكان آخر الحديث الواحد. يبقى الإمام أحمد كانت المسألة سياسية. الإمام أحمد لما 3 أمراء خوات يتبنوا هذه البدعة المنكرة ويجي أخوهم الرابع هو اللي يقضي على هذه الفتنة، جعلها الله في ميزان حسناته. يبقى لو كانت مسألة سياسية ما كانش الرابع ده عمل إيه؟ كانش يسابه، ده كان هيفضل على نفس الإيه؟ المنوال. وخصوصا أن الإمام أحمد كان بيفضحهم بذلك ويقول إنما تمتحنون الناس في دين الله عز وجل فيما لم يمتحن فيه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا السلف الصالح، فأنتم أصحاب بدعة. وكان ينكر عليهم ذلك ويفضحهم بذلك. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سجن أكثر من حوالي أو يقرب من 3 سنوات. الإمام أحمد رحمه الله أكثر من يعني حوالي 3 سنوات سجن. الإمام أحمد ضرب في 3 سنوات كل يوم الإمام أحمد كان يجيبوه ينضرب ويتجلد لغاية ما يغمى عليه وبعدين يشيلوه يرموه في الزنزانة تاني. ما يقرب من 3 سنوات. وفي الآخر خالص المعتصم أشفق عليه من كتر الضرب فسبوه. ولما جه اللي بعد منه لعله اسم الواثق، لما جه بعد منه ده خفف المسألة شوية بس عمل له تحديد إقامة، يعني ما سجنهوش بس عمل له تحديد إقامة، ممنوع ولا يدي درس ولا يسافر ولا يروح هنا ولا يروح هنا ولا يجي هنا ولا. فكل هذا كان موجود للإمام أحمد بسبب ماذا؟ إنه ينطق بس الإيه؟ الكلمة دي يقول لهم خلاص مخلوق. وقد فعل بعض أهل العلم وهم لا يعتقدون ذلك، فعلوا وهم لا يعتقدون ذلك من باب الإيش؟ من باب الرخصة في ما إذا لم يستطع الإنسان الصبر على البلاء. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يضرب به المثل في ذلك لأنها مسألة عظيمة. بل من بعدها الإمام أحمد رحمه الله لقب به من أهل السنة. بل الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يعرف في تاريخ العلماء جنازة أكبر من جنازته إلا جنازة تلميذ ابن تيمية أو تلميذ مذهبه، يعني لا يعرف جنازة أكبر من جنازة الإمام أحمد. والمتوكل نفسه اللي هو اللي نصره بعد كده رفع الإمام أحمد جدا سبحان الله. ودي معنى برضو احنا بنشير إليه من باب إياك أن تظن أن الحق يضيع، وإن العالم لو ربنا ما كتبلوش البراءة ويدافع عنه في الدنيا هيدافع عنك في الآخرة ويجعل لك المكانة في الآخرة. لكن الإمام أحمد ربنا جعل نصره في الدنيا برضو قبل ما يموت سنوات طويلة وكرم فيها الإمام أحمد، وبرغم ذلك كانوا بيحاولوا أن هم يوشوا به عند الأمراء ونحو ذلك. الغرض المقصود من هذه مسألة من المسائل العظيمة. نعم. قال فإذا تأملت وجدت المسألة ليست هينة. إذا نفي أن يكون القرآن كلام الله، فماذا يبقى معنا؟ إذا عطل الرب من صفة الكلام فهذا نقص في الرب سبحانه، لأن الذي لا يتكلم ليس بإله. والله سبحانه عاب على اليهود لما عبدوا العجلة فقال: ألم يروا أنه لا يكلمه، يعني من صفات النقص إن هو لا يتكلم. قال: فالرب لابد أنه يتكلم ويدبر ويأمر وينهى، فالله إذا نفي عنه الكلام صار لا يصلح للإلهية تعالى الله عما يقولون. فهذه مسألة عظيمة، ولهذا فإن الإمام أحمد رحمه الله وقف موقف الجبال الراسيات، معلش كده يعني واحدة عن يعني هنعمل ايه، بس من باب التنبيه الاسم المشار اليه في الهامش تحت ده من تصرف دار الايه النشر، ده من تصرف دار النشر، لان دار النشر دي تابعة للمداخلة للعلم، يعني تابعة للمنهج المدخلي يعني. فمعلوم طبعا صح الاسم المذكور انه من يعني اصحاب هذا المنهج. يقول: فهذه مسألة عظيمة، ولهذا فإن الإمام أحمد رحمه الله وقف موقف الجبال الراسيات ولم يتنازل ولم يتأول، وصبر على المحنة، صبر على السجن وعلى الضرب وعلى الإهانة من ثلاثة خلفاء: المأمون والمعتصم والواثق. المأمون ده اللي كان بيقرأ، المأمون ده كان عنده إيه يعني اطلاع، وكان بيقرأ وبينظر وعنده اطلاع، والمأمون ده من كثرة يعني ما تعلم على أيدي المعتزلة، كان شيوخه هو صغير معتزلة، فأخذ عنهم هذا الكلام. فلما بقى أمير نظر بقى للمسألة، وهو اللي امتحن الناس فيها، بقى يجيب العلماء يقول لهم مسألة القرآن بتقول فيها إيه، وكان يمتحن، وكان يرسل إلى الأمراء أن يمتحنوا العلماء في ذلك. أما جه بعد منه المعتصم، المعتصم ده عسكري، مش ما كانش بتاع يعني ايه، ما كانش اصلا يعني من لا طلب علم، لا ما كانش بتاع طلب علم. المأمون كان بيطلب العلم، لكن المعتصم كان عسكري، راجل يعني بتاع يعني عسكر فقط. ولذلك المعتصم لما جه اتعامل مع الموضوع بطريقة عسكرية، علشان كده جاب الامام احمد وايه وضربه وسجنه، مع ان المعتصم كان بيحب الامام احمد. ولذلك مما ذكر في ذلك انه كان يدخل على احمد وهو يضرب يقول: لا احب ان اضربك، ارجع عما تقول. فالامام احمد يقول: لا والله لا ارجع. المهم الخلاصه يعني انه هو تعامل معاه بهذه الطريقه. الاخير بقى اللي هو الواثق ده كان ما بين فدل يعني ما سجنش الامام احمد، لكن حدد ايش، حدد اقامه الامام احمد حتى جاء المتوكل ونهى الفتنه. يعني قال: كلهم تتابعوا على تعذيبه يريدون منه أن يتنازل، فأبى رحمه الله وثبت. وفي آخر عهد الواثق يقال إنه رجع لما حصلت عنده مناظرة بين عالم من أهل السنة وبين بشر المريسي، وانكسر المريسي عند ذلك تراجع الواثق. حصل أكثر من مناظرة في الحقيقة، ومنها المناظرة الشهيرة اللي ذكرناها لو تفتكروا في لمعة الاعتقاد، المناظرة اللي كانت من بين عالم اسمه الأذرمي مع واحد من رؤوس المعتزلة دول، والأمير قعد يضحك في نهاية المناظرة، وخصوصا لما قال له: شيء وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسعك، فجعل فعلا الأمير يقول فعلا شيء وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسعنا. ومن ساعتها قيل هو الواثق، يعني قيل هو الأمير ده كان الواثق. قال: فالحاصل أن هذه المسألة عظيمة، وهي مهمة جدا لا يتهاون بها، ولا يقال كما يقوله بعض الجهال والكتاب والمثقفين أو الأشاعرة أو من نحى نحوهم: هذه مسألة لا تحتمل كل هذا الاهتمام وهذه الردود. وقد احتج الإمام أحمد عليهم بقوله: حتى يسمع كلام الله، وكذلكم قال الله من قبل، قال الله أثبت لنفسه الكلام والقول. قال: قوله وتنزيله، يعني كلام البربهاري. قال: قوله وتنزيله، أي القرآن، أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا واضح وجلي، ومع هذا فيأتي من يقول: القرآن مخلوق غير منزل، والله لم يتكلم به، والله لا يوصف بالكلام، تعالى الله عما يقولون. قال قوله ونوره، قال القرآن يوصف بأنه نور، القرآن يوصف بأنه نور. في الحقيقة من الأدلة، الشيخ طبعا هنا يعني مش بيشرح المسألة بدقة، يعني من باب أنه ده كتب متنه وبيعلق عليه، لكن المسألة فيها أدلة طويلة وكثيرة، ارجعوا إليها في معارج القبول والكتب المتخصصة في ذلك. من أشهر هذه الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن، تبارك الله أحسن الخالقين. فهذه الآية قول الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، هذه من أكبر الأدلة في هذه المسألة. إذ الأمر غير الإيش؟ الخلق. الأمر حاجة والإيه؟ والخلق حاجة، لأن الله جمعهما بصيغة الإيش؟ العطف، مما يدل على المغايرة، مما يدل على المغايرة. قال: ألا له الخلق والأمر، إذن فالخلق غير الإيش؟ غير الأمر. ولذلك فالأمر كلامه والخلق فعله سبحانه وتعالى، فالأمر كلامه سبحانه وتعالى والخلق فعله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وأوحينا إليك روحا من أمرنا، مش من خلقنا بقى، روحا من أمرنا. ومن أدلة السنة أيضا الشهيرة جدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال لم يصبه شيء حتى ينصرف عن منزله هذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الكلام ماذا؟ كلمات الله التامات. لو كانت مخلوقة فلا يجوز الإيش؟ فلا يجوز التعوذ بها، فلا يجوز التعوذ بها. ولذلك فهذا دليل على أن القرآن أو أن كلام الله غير مخلوق. قال قوله ونوره، قال القرآن يوصف بأنه نور، وقال تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال: ويسمى روحا، يعني القرآن أيضا يسمى روحا. قال: أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال: روح، لأن القلوب تحيا به، كما أن الأبدان تحيا بالروح، فهو روح القلوب، والروح المعروفة روح الأبدان، فهو نور وهو روح، وهو هدى وهو تذكرة وهو موعظة، وله أسماء كثيرة مما يدل على عظمته. كل هذه أسماء من باب الإيش؟ الثناء والمدح على كلام الله تعالى. قال قوله: لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. قال الله عز وجل بأسمائه وصفاته: ليس بمخلوق، فهو خالق وغيره مخلوق. قال الله جل وعلا بأسمائه وصفاته: ليس بمخلوق، هو خالق وغيره مخلوق. فلا يقال إن الأسماء والصفات مخلوقة، لأنها من الله، وما كان من الله فهو غير مخلوق، بمعنى أن الله يوصف بها. فالله بأسمائه وصفاته خالق، وما عداه فهو مخلوق. ولذلك قول البربهاري: لأن القرآن من الله، من الله هنا يعني من صفات الله عز وجل، أي لأن كلام الله بالقرآن، ده تقدير يعني العبارة، لأن كلام الله بالقرآن من صفات الله تعالى. قال قوله: وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهم الله. هذا قول الأئمة، ومنهم مالك إمام دار الهجرة، والإمام أحمد الذي عذب على هذا وأوذي رحمه الله وصبر، وغيرهما من أئمة أهل السنة. هذا قولهم. قوله: ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما، قال يعني لم ينفرد الإمام مالك والإمام أحمد بهذا، بل قال به من قبلهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم ممن جاء بعدهم من الأئمة. قوله: والمراء فيه كفر، والمراء فيه كفر، تحمل لفظة كفر بقى من البربهاري رحمه الله على الوجوه التي تقدم التنبيه عليها، على الوجوه التي تقدم التنبيه عليها. قال قوله: والمراء فيه كفر، قال: المراء في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ أو أن الإنسان يتشكك ويقول: ما أدري، المسألة خلافية، كما يقولونه الآن. قال: فقد ظهر الظاهرة الآن، يقولون المسألة خلافية. فنقول عند الاختلاف المتبع الدليل. لو حد طلع المسألة خلافية ابتداء ده مردود عليه، ومع ذلك نقول له طيب مسألة خلافية، طب القول المخالف لأهل السنة ايه دليله؟ لن تجد له دليل إلا ماذا؟ إلا الهوى واتباع كلام الإيش؟ المتكلمة والفلاسفة. قال: فما تعبدنا بخلاف الناس وأقوال الناس، بل تعبدنا بالدليل، فنعرض الخلاف على الدليل، فما قام عليه الدليل فهو الحق، وما خالف الدليل فهو الباطل. والله لم يتركنا للآراء والأقوال والخلاف، بل قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فيجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ ما قام عليه الدليل ويترك ما خالف الدليل. وأما الذي يأخذ القول الذي يوافق هواه أو شهوته ولو خالف الدليل فهذا ضال، هذا يعبد هواه. أما الذي يعبد الله فيأخذ الذي قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.